الواحدة بعد 300 بعنوان من أعظم الشاف في 10/3/1411 هجرية مساء السبت بمدينة أبها. أيها الأخوة الكرام، أرجو وألتمس من أصحاب التسجيلات أن يراعوا هذا الرقم لأنه ينفع السامع في التسلسل. فهذه المحاضرة تأخذ رقم 301 في المحاضرات، واخترتها بهذا العنوان لأمور. والله عز وجل ذكر الشعراء في القرآن فقال سبحانه وتعالى: والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. لما أنزل الله عز وجل هذه الآيات أتى حسان بن ثابت وابن رواحة وأمثالهم من الصحابة الشعراء يبكون عند الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال: ما لكم؟ قالوا: يا رسول الله، ربنا يقول والشعراء يتبعهم الغاوون ونحن شعراء. فأنزل الله عز وجل قوله: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. أما معنى الآية قبل أن أبدأ لكم بعنوان من أعجب الشعر وأختار لكم مقطوعات، والسبب في هذه المحاضرة ثلاثة أسباب. الأول أنه ينبغي للواعظ والخطيب وطالب العلم أن يكون عنده أبيات يتمثل بها، والشعر فيه كمال وفيه ارتياح وفيه حكمة. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن من البيان لسحرة وإن من الشعر لحكمة. الأمر الثاني شريفا عن النفوس، فإن المحاضرات إذا بقيت كلها جدية وكلها صارمة ملت النفوس، فلا بد من التنويع خوف الملل والسعم. الأمر الثالث حتى يكون هذا الشريف لمن أراد أن يحفظ بعض الأبيات، فإنه سوف تسمعون أكثر من 100 بيت في هذه الليلة إن شاء الله، تكون للخطيب والواعظ والمعلم والمربي على طرف لسانه، فقد كان عليه الصلاة والسلام يستشهد أحيانا بالأبيات، هو ليس بشاعر. والله يقول: وما علمناه الشعر وما ينبغي له. لماذا؟ لأنه لو كان ينظم الشعر كانت قالت قريش: القرآن نظمه هو شعرا. هم قالوا: هو الذي افترى الشعر، القرآن جل كتاب الله عن الافتراء. وقالوا: أساطير الأولين اكتسبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. فكيف لو كان ينظم الشعر؟ ولذلك كان إذا استشهد بالأبيات أحيانا يكسرها، ما يأتي بها مستقيمة صلى الله عليه وسلم، وهو أفصح الناس. مرة قسم غنائم بين شيوخ العرب، رؤساء العرب، فأعطى عيينة بن حصن 100 ناقة سيد غطفان، وأعطى سيد بني تميم 100 ناقة، وأعطى عباس بن مرداس 50 ناقة. هذا شيخ مثل المشايخ، لكن لماذا نقصه 50 ناقة؟ لأن انتهى العدد عند الرسول عليه الصلاة والسلام. فوجد في نفسه هذا الرجل فعمل أبيات وقال: أتجعل نهدي ونهد العبيد، يقصد فرس، اسمه فرس العبيد، أتجعل نهدي ونهد العبيد بين عيينة والأقرع، وما كان حصن ولا حادث يفوقان مرداس في مجمعي. يقول: لماذا تعطيني أقل منهم وأبوهم ما كان يفوق أبي في المجامع العامة؟ فتبسم عليه الصلاة والسلام وأخذ يردد الأبيات ويقول: أتجعل نهدي ونهد العبيد بين الأقرع وعيينة، والبيت بين عيينة والأقرع حتى يستقيم. فتبسم أبو بكر وكان رجلا أديبا، أبو بكر فصيحا، قال: صدق الله، وما علمناه الشعر وما ينبغي له. وما كان يحفظ الأبيات، سبحان الله، هذا الكتاب العظيم الذي أنزله الله عليه ما يكتب ولا يقرأ ولا يقص حرف، والكتاب بقدره كل القرآن. يقول سبحانه وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته. ما كان يعرف حتى يكتب محمد بن عبد الله، وإذا قلت له اكتب بسم الله ما يعرف. وبينما أتى بهذا الحكمة وهذه الشريعة وهذا الدستور وهذا الحديث كله عليه الصلاة والسلام، وما يسقط حرف من القرآن، ومع ذلك ما كان يحفظ الشعر. حتى حسان بن ثابت توعد المشركين بقصيدة رنانة صنانة قوية ساحقة، توعدهم قبل غزوة الفتح. يقول حسان في قصيدته البديعة: جمل الله حياته وقد فعل وبيض الله وجهه. يقول: عدمنا خيل ماء لم تروها تثير النقع موعدها كدا جبل في مكة. يقول: اللهم لا تجعل خيلنا تعود علينا إذا ما نثرت الغبار على رؤوس المشركين. فظل جيادنا متمطرات ترطمهن بالخمر النساء. ثم التفت إلى أبي سفيان وقال: أتهجوه ولست له بكفر؟ فشركم لخيركم الفداء، هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء. كان جزاؤه الجنة. كان عليه الصلاة والسلام يقرب المنبر لحسان في المسجد ويقول: اجلس اجلس، اهجهم وروح القدس يؤيدك. يقول: اهج المشركين، سب المشركين، ومعك جبريل، يؤيدك جبريل. فكان حسان ما يحضر في البيت القصائد ولا يتذكر، وإنما يجلس على المنبر فيأتيه الشعر مثل السيل. فلما قال قصيدته القوية على المشركين، أتى بعد سنة ففتح الرسول عليه الصلاة والسلام مكة وأسقطها في يديه من أربعة أماكن: خالد بن الوليد من جهة، والزبير من جهة، وسعد بن عبادة من جهة، والرسول عليه الصلاة والسلام من جهة. وفجأة وإذا بسيل خالد تدخل وتخترق مكة، ويخرج النساء مثل الصورة التي ذكرها حسان في الأبيات: فظل جيادنا متمطرات ترطمهن بالخمر النساء. فخرجت نساء مكة يضربن الخيول بالأقنعة بالخمر من المصيبة. فتبسم صلى الله عليه وسلم لما رأى هذا الحادث، فيقول لأبي بكر وهو حوله: كيف يقول حسان؟ يقول: ذكرني أبيات حسان. قال: يقول يا رسول الله: تظل جيادنا متمطرات ترطمهن بالخمر النساء. قال: صدق. وأتى عبد الله بن رواحة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، اسمع مني أبيات قلتها فيك. قال: قل. قال: فثبت الله ما آتاك من حسن تثبيت موسى ونصرا كالذي نصر. قال: وإياك فثبت. يقول: أسأل الله أن يثبت ما آتاك من حسن مثل ما ثبت موسى عليه السلام، ونصرا مثل ما نصر موسى. قال عليه الصلاة والسلام: وإياك فثبت. فثبته الله حتى مات شهيدا. ثم استقبل عليه الصلاة والسلام قبائل العرب، فدخل النابغة الجعدي، الجعدي اسمه أبو ليلى، جلس عند الرسول عليه الصلاة والسلام وهو في 80 من عمره، فقال: يا رسول الله، عندي أبيات نظمتها فيك. قال: قل. هذا الرسول عليه السلام واسع الصدر حليم. بعض الناس تجده ضيق، لا يسمع الدعابة ولا يسمع القصائد ولا يسمع سوالف الناس ولا قصص الناس، لكن هذا البحر الحليم الذي بعثه الله رحمة للناس يسمع أخبار الناس، لأن الإنسان يتأثر. ولذلك من أدب الدعوة أن تستمع للناس لأخبارهم وقصصهم وأعلامهم، هذا من اللطف. يقول جابر بن سمرة: كان عليه الصلاة والسلام يجلس معنا بعد الفجر في المسجد، فنتحدث في أخبار الجاهلية فيستمع ونضحك ويتبسم. وروي عنه عليه الصلاة والسلام أن الناس إذا تحدثوا في الدنيا تحدث معهم، وإذا تحدثوا في المال تحدث معهم، حتى تأتي الغيبة فيسكت ويأمر الناس بالسكوت. هذا هو أدبه عليه الصلاة والسلام. قال النابغة: قلت يا رسول الله أبياتك. قال: قل. قال: قلت: تذكرت والذكرى تهيج على الفتى، ومن عادة المحزون أن يتذكر. قال: هيج، يعني زد. قال: فلما كسرنا النبع بالنبع لم تكن على البعد في عيدانه أن تكسر، يمدح قومه. يقول: سقيناهم كأسا سقونا بمثلها، ولكننا كنا على الموت أخبر، وننكر يوم الروح ألوان خيلنا من الضرب حتى نحسب الشكر أحمر. يقول: يوم الهول نضارب الأعداء حتى تتلطخ خيولنا البيض بالدم، حتى نظن أن الشطراء حمراء مصبوغة. ثم يقول في قومه: بلغنا السماء جودا وسؤد ومجدا وسؤددا، وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا. يقول: يا رسول الله، أنا وقومي بلغنا إلى السماء من الكرم، وعسانا نبلغ فوق السماء. فتبسم صلى الله عليه وسلم وضحك. قال: إلى أين يا أبا ليلى؟ يقول: إذا اخترقت السماء وين تذهب؟ قال: إلى الجنة يا رسول الله. قال: لا قبض فوق. يقول: وين تذهب بعد السماء؟ قال: إلى الجنة. قال: لا قبض فوق، والجنة فوق السماء، وعرشها وسقفها عرش الرحمن، وعسى الله أن يؤتينا وإياكم الجنة. فلما قال: لا قبض فوق، معناه لا سقطت أسنانك. وهذه دعوة تقال للشاعر إذا أجاب. فبقي 120 سنة ما سقط له ضرس ولا سنة بدعوة المصطفى عليه الصلاة والسلام. وعند مسلم في الصحيح عن عمرو بن الشريف قال: ركبت خلف الرسول عليه الصلاة والسلام على بغلته رجفة، وراءه مباشرة ملاصق جسمه جسمه، فلما مشى قليلا انظر من هو هذا الراكب، رسول الهدى عليه الصلاة والسلام، معلم البشر، سيد الخلق، شفيع الناس يوم القيامة، الذي ما خلق الله أطهر منه. قال لي: يا عمرو بن الشريف، تحفظ لأمية ابن الصلت شعرا؟ أمية بن الصلت من أهل الطائف، مات كافرا، آمن شعره وكفر قلبه، لأنه كان يرجو أن ينزل الله عليه النبوة، هو هذا أمية. فلما جعل الله النبوة في الرسول عليه الصلاة والسلام حسده وكذب دعوته ومات كافرا. قال: تحفظ له شعرا؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: هي. يقول: انشدني. قال: فانشدته بيتا. يقول من ضمن أبيات أمية بن الصلت، يقول: شهدت بأن وعد الله حق، شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرين. هذا أليس إيمان؟ هذا يقول: شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرين، وأن الله فوق العرش رب، وفوق العرش أعاد رب العالمين سبحانه وتعالى. فليته استمر، لكن نسأل الله لنا ولكم الثبات. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويسأل الله ما يشاء. ما استمر فما قال، فقال: هيه. فجدته بيته. قال: هيه. قال: حتى أنشدته 100 بيت. فالشعر الجميل لا بأس أن ينشد ويستشهد به، فإنه يدعو الكريم من الكرم، ويحجز البخيل عن البخل، ويدعو الذليل أو الجبان إلى أن يعود إلى المعركة. يقول معاوية بن أبي سفيان: والله لقد كدت أسر يوم صفين، ما حبستني إلا بعض الأبيات. التقى هو وعلي بن أبي طالب يوم صفين، وفارس الصف الأيمن علي بن أبي طالب، وفارس الصف الأيسر معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم أرضاهم، وجمعنا بهم في الجنة. فلما التقوا خرج علي رضي الله عنه، وأنتم تعرفون من هو علي بن أبي طالب، خرج بالسيف وخلع درعه من على جنبه، وقال: من يبارك؟ هذه علامة الشجاعة، أقصى الشجاعة، إذا خلع البطل من العرب درعه فليس هناك أشجع منه. وقال: من يبارك؟ فهابه الناس، كان أهل الشام 80,000، ما استطاع أحد أن يبارك. قال: من يبارك؟ قال الناس لمعاوية: نسألك بالله أن تبارك. قال: ما أستطيع. يعني علي لو كان غيره كان معقول، لكن من يبارك أبا الحسن؟ قال معاوية: يا عمرو بن العاص قم بارده. قال: أبارد علي؟ لا. قال: عزمت عليك أن تبارده، والمبارده هي المصارعة قبل المعركة أمام الناس. فقام عمرو بن العاص، فلما رأى علي بن أبي طالب ألقى سيفه في الأرض وقال: مكره أخاك لا بطل. هذا أو هو أول من قال هذا المثل، يقول: مكره أخاك لا بطل. يقول: ترى ما جيت ندا لك ولا قرنا لك، لكن أكرهوني حتى أخرج. فتبسم علي ورجع. فلما بدأت المعركة انهزم في أول اليوم معاوية وفر ببغلته. فلما أصبح وحده في الصحراء تذكر أبيات لابن الأطناف الحجازي، يقول: أقول لها وقد دشأت وجاشت، ودشأت وجاشت من الأطفال، نعم أقول مكانك تحمدي أو تستريحي، وإكراهي على المعروف نفسي، وضربي هامة البطل المشيحي، إلى آخر ما قال. قال: فتذكرت هذه الأبيات فعدت إلى المعركة وتم ما تم. فالمقصود الشعر له تأثير، وأنا سوف أختار لكم ما يسهل الله عز وجل. روى أهل التفسير أن عمر رضي الله عنه وأرضاه ولى أحد الصحابة اسمه النعمان بن عدي بن نضلة، ولاه في ميسان قريب من البصرة، قرية كبيرة، قال: أنت أمير عليه، اذهب. فذهب، وعمر كان يتفقد أمراءه وولاته، كان يرسل جواسيس يشوف هل يغدرون، هل يخونون، هل يظلمون، هل يؤدون، حتى يحاسبهم يوم عرفة في يوم الحج الأكبر. يجمع الحجاج ويأتي بالأمراء وقال: يا أهل العراق، ماذا ترون في أميركم؟ والدرة بيد عمر، المحاسبة والجلد. إن جلدوا ناس جلدهم عمر، وإن أخذوا الأموال ردها. حتى جاءهم رجل مصري من ضمن الناس، قال: يا أمير المؤمنين، أشكو إليك ابن أميرك في مصر محمد بن عمرو بن العاص، الأمير في مصر عمرو بن العاص. قال: ماذا فعل؟ قال: سابقته بفرسي وهو على فرسي، فسبقته فضربني وقال: أتسبقني وأنا ابن الأكرمين؟ قال عمر: قوة. يعني يقول عمر: يعني وش هذا، دكتاتورية يعني؟ علشان فرسك سبق فرسي يضربك؟ علي بي. فأتوا فقال: كيف هنا؟ فوقف. قال: علي بعمر بن العاص قال أب أسوا. فأتوا بي. قال للصحابة: والذي لا إله إلا هو لا يحول بيني وبينهم أحد. وإذا حلف عمر حلف، حتى وضعت يميني ما أنازعها في كف ذي نقمات قوله القيل. فأخذ العصا، ثم أتى بعمر بن العاص فمسكه باليسرى فأخذ يجلده ويقول: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ ثم ضربه وقال: علي بن الأكرمين. فتوضأ وجعل ركبته على صدره فضربه وقال للمصري: هل رضيت؟ قال: نعم رضيت يا أمير المؤمنين. فأرسل هذا الأمير اسمه النعمان بن عدي بن نضلة، فذهب هذا في القرية وسمر ليلة من الليالي، مسكين هذا رجل صالح، لكن فلتت منها أبيات. وما يدري أن هذه الأبيات سوف تبلغ عمر بالمدينة هو يحاسبه. يقول هو يريد يعني يزجع عن نفسه، يقول فمن مبلغ الحسناء أن حليلها بالميسان يسقى من زجاج وحنكني، لعل أمير المؤمنين يسوؤه تنازلنا بالجوسق المتهدم. أعيد الأبيات وأشرحها. يقول فمن مبلغ الحسناء، زوجته كانت في المدينة، يقول من يخبر زوجتي أني أشرب الخمر بالحنكم؟ عدت أمير، أصبحت أمير بعد ما كنت أشرب اللبن والماء، من الله علي بالإمارة حتى أصبحت أشرب في الزجاج الخمر؟ وهو قال هكذا، وإلا هو ما فعل. قال فمن مبلغ الحسناء أن حليلها زوجها بميسان، يعني البلد الذي هو أمير فيه، يسقى في زجاج وحنكم، لعل أمير المؤمنين يسوؤه تنادمنا بالجوسق المتهجم. يقول ربما يمكن لو بلغت هذه الأبيات عمر جاءه وزعل علينا يوم نتنادم في الجوسق، يعني في الخيمة المتهدمة الأطراف ونثمر. وفي الصباح بلغت الأبيات عمر، فقيل بعد أيام، فقال عمر علي به، فوفد. قال عمر وأخذ العصا، من الذي يقول فمن مبلغ الحسناء أن حليلها بنيسان يسقى في زجاج وحنتني، لعل أمير المؤمنين يسوؤه تنادمنا في الجوسق المتهدم؟ قال أنا يا أمير المؤمنين. قال عمر والله لقد ساءني، يعني سوني، نعم ساءني. فكيف تقول هذا؟ عليك الحد، الحد 80 من يشرب الخمر. قال يا أمير المؤمنين والله ما شربتها، ووالله لا تدخل لي بطنا، وأسأل الله أن يقتلني شهيدا. ولكن الله يقول يا أمير المؤمنين والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون؟ قال عمر أما هذا فقد أسقط الحد عنك بهذه الآية، لما فعل أسقط الحد، ولكن والله لا تري لي امرأة بعدها أبدا. فعزل فذهب فقتل في تستر شهيدا في سبيل الله. اجتمع الأنصار في مدنة في سقيفة بني ساعدة في بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام، فلما اجتمعوا هنا الأوس والخزرج، والرسول صلى الله عليه وسلم ما دفن، لماذا اجتمعوا؟ يريدون الخلافة، يظنون الخلافة في الأنصار، لأنهم يعني هم الذين نصر الرسول عليه الصلاة والسلام، بينما الخلافة لا تكون إلا في قريش. فلما اجتمعوا لو تأخر أبو بكر وعمر ساءه ضاعت الأمة، كانوا ولوا خليفة منهم وانتهى القرار بالإجماع على تولية خليفة، ثم ضاع الأمر وتقاتلت الأمة. فأتى عمر قال يا خليفة رسول الله أدرك الأنصار في سقيفة بني ساعدة يجتمعون. قال علينا بهم. فذهب أبو بكر وعمر وأبو عبيدة فدخلوا عليهم وهم مجتمعون، فحاول عمر يتكلم فما سمعوا، فقام أبو بكر يتكلم وكان فصيحا نسيبا لينا القول، فقال اسكتوا أيها الناس، فسكتوا. قال آويتمونا ونصرتمونا وأكرمتمونا وواسيتمونا، والله ما مثلنا ومثلكم إلا كما قال طفيل الغنوي في قبيلة بني جعفر، يستشهد بأبيات عل الله أن يهديهم، انظر محسن الأبيات. قال والله ما مثلنا ومثلكم إلا كما قال طفيل الغنوي في بني جعفر، جزى الله عنا جعفرا حيث أشرفت بنا نعلنا في الشارفين فجلتي، هم خلطونا في النفوس وأجوا إلى غرفات أجفأت وأضلتي، أبوا أن يملونا ولو أن أمنا تلاقي الذي يلقون منا لملتي. فلما سمعوا الأبيات دعوا لأبي بكر واستمعوا كلامه ثم بايعوه بالخلافة. ما هو هذا؟ هذا يسمى القول اللين. يقول عمر يعجبني من الرجل أن يقدم أبيات بين يدي حاجته، ولذلك الشحاذين الآن عند السلاطين إذا أراد شيء من الدنيا ينظم 60 بيت، أنت يا بركة العصر ويا فاتح الدنيا ويا خاتم الرسل ويا روح القدس، فيعطيه. فلذلك أهل الحق أولى. الله أرسل موسى وهارون فلما أصبحوا في الطريق نبههم الله، قال فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. والشعر هذا سحر يقلب المعايير، يعني أحيانا يكون الظالم مظلوما والمظلوم ظالما بسبب الأبيات والبيان والشعر. هذا وعلى ذكر الأحداث التي نجري فيها الآن والتهيؤ للجهاد في سبيل الله وأحداث هذه المنطقة، أذكر لكم بعض الأبيات. يقولون سيف الدولة هذا بن حمدان بطل من أبطال المسلمين، كان في حلب قاتل الروم ما يقارب 60 معركة دائما ينتصر. هذا الذي يقول فيه المتنبي يمزح ويقول وقفت وما في الموت شك لواقف كأنك في جفن الردى وهو نائم. يقول سبحان الله والله كأن الأسد نائم وكأنك في جفنه، كيف ما موت؟ دائما تقوض المعارك ولا تموت لأنه شجاع. يقول أول ما يموت الجبان، ولذلك لو سمعتم الآن بدأت المعركة يموت كثير من الناس سقطات قلبية ويحملون المستشفى، وبعضهم يقرشون وهو بينهم وبين المعركة 1000 متر. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عندي أو بأيدينا. فالجبناء يموتون، أما الشجعان ما يموتون. يقول أبو بكر الصديق لخالد أطلب الموت توهب لك الحياة. يقول دائما حاول أن تلقي بنفسك في المعارك ما تموت توهب لك الحياة. خالد بن الوليد خاض 100 معركة وما مات، مات قصدي ما قتل، مات على فراشه. يقول يا ليتني مت شهيدا، والله ما في جسمي موطن شبه إلا في طعنة برمح أو ضربة بسيف أو رمية بسهم في سبيل الله. 90 معركة مرت محجلة من بعد 10 بنان الفتح يحصيها، وخالد في سبيل الله مشعلها، وخالد في سبيل الله مدفيها. فالمقصود يقول متنبي لهذا البطل المسلم، يقول وقفت وما في الموت شك لواقف كأنك في جثن الردى وهو نائم، فمر بك الأبطال كلما هزيمة ووجهك وضاح وثغرك باسم. يقول تتبسم في المعركة والأبطال يسار أمامك مقيدين في السلاسل، الأعداء يمرون أمامك وأنت تتبسم. ثم يقول نثرتهم فوق الرحيف بنثرة كما نثرت فوق العروس الدراهم. يقول نثرت الأبطال فوق الصحراء مثل ما ينثر الدراهم على العروس. فدعا هذا سيف الدولة، دعا المتنبي، قال نريد نخرج لغزوة. فأخذ فرسه وقال أسرف نفسي كما أشتهي وأملكها والقنا أحمر، أتاني رسولك مستعجلا فلباه شعر الذي أذكر، ولو كان يوم وغن قاتما للباه سيفي والأشقر. معنى الأبيات يقول أسرف نفسي كما أشتهي، يقول أنا أسرف نفسي مرة في الرخاء ومرة في الشدة، وأملكها والقنا أحمر، السيوف تفطر من الدم وأملكها في المعركة مع فرع. أتاني رسولك مستعجلا، يا حبيبي أتاني رسولك يدعوني للقتال معك، فلباه أولا شعر الذي أذكره، ولو كان يوم وضع قاتما يوم المعركة للباه سيفي والأشكر. السيف والفرس، وهذا من إبداعاته. الشعب جميل وهو يحيي أمة اليمن. هذا الشعب المسلم هاجمته بريطانيا قبل سنوات، هاجمته من عدن تريد احتلال اليمن، وقد كررت هذا لكن يعيده اليوم لهذه الأحداث. فدخلت بالدبابات وأتت بالطائرات ترشق هذه المدن المسلمة وتضرب صنعاء. فأتى أحد العلماء وقال لخطيب الجامع في صنعاء أريد منك الخطبة هذا اليوم، وقدم قصيدة للناس. قال خذ الخطبة. فجعل الخطبة كلها قصيدة طنانة رنانة رائعة يقول فيها يخاطب اليمن يقاتلون بريطانيا. اسمع، كان في أثناء الخطبة الطائرات ترمي القصور وترمي الشوارع، فيقول يا بريطانيا رويدا رويدا إن بطش الإله كان شديدا، انظر إلى اختيره مع الله، اتصال به، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يقبلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، يا بريطانيا رويدا رويدا إن بطش الإله كان شديدا، إن بطش الإله أهلك فرعون وعاد من قبلكم وثمودا، لا تظنوا هدم المدائن يودي عزمنا أو يرين بأسا صلودا، لا تحسبون إذا هدمتم المدائن أن نموت، إن تبيدوا من البيوت بطياراتكم ما غدا لدينا مشيدا، فلنا في الجبال تلك بيوت صنعتها أجدادنا لن تبيدا. فالنزال النزال، يقول للطيارين في الجو انزلوا، إن كنتم رجال شجعان انزلوا لنا في الأرض. لأن يقولون في المثل العربي مر ذيب من سكر وسيس على سكر، سيس على سقف البيت، فأخذ السيس يتوعد الذيب ويقول إما تتعذب وإلا نزلت عليك. فيقول الذيب للسيس والله ما عليك شجاعتك فأنا أعرفك يا ولد حواء، ولكن مكانك هو الذي شجعك، يعني مكانك لأنك وقفتك وأنا في الشارع. ولذلك بعض الناس إذا تربع على كل شيء أصبح شجاع، وإلا لو كنت أنت وياه متجردين في الساحة كان ظهر. يقول سوف ترى إذا انجل الغبار أفرس تحتك وحمار. فالمقصود يقول هذا الشاعر اليمني يقول انزلوا من الطيارة، نحن ما نعرف نصعد الطيارة لكن نعرف نقاتل في الأرض. فالنزال النزال إن كنتم ممن لدى الحرب لا يخاف الجنود، لتروا من يبيت منا ومنكم مؤسة عند خصمه مفقودا. ما خضعنا للترك. تركيا الدولة العثمانية استعمرت البلاد إلا اليمن. ما خضعنا للترك مع قربهم في الدين منا، فكيف نرضى البعيدة وهم في الأنام أشجع جيش فسلهم هل صادفونا فهودا. أفترجو إن شجر من بلاد الله كبا لسعيها أن تبيدا. يا بني قومنا، اسمع إلى النداء الخالد كأنه نداء إلى الجنة، يا بني قومنا صراعا إلى الله فقد فاز من يموت شهيدا، سارعوا سارعوا إلى جنة قد فاز من جاءها سعيدا شهيدا، والبسوا حلة من الكفن الغالي وبيعوا الحياة بيعا مجيدا. بعد قصيدتي هذه خرج ما يقارب 100,000 ما بينهم المقاتلة وسحقوا قوات بريطانيا ولم تدخل اليمن. هي الأمة إذا اعتصمت بالله عز وجل. وإنما ذكرت هذا لمناسبة الأحداث، لكن مقصودي أن أختار لكم مقطوعات جميلة. علي بن موسى الرضا من أولاد علي بن أبي طالب، كان ولي العهد للمأمون في الدولة العباسية، وكان رجلا فيه خير كثير، وكان رئيسا سلطانا مطاعا. فقيل للحسن بن هاني أحد الشعراء: مدحت الوزراء كلهم إلا بن علي بن أبي طالب وهو الذي يستاهل المدح. فقال فيه مقطوعة من أجمل ما قيل، يقول: هي من أمدح ما قيل. يقول يعتذر هو الشاعر، ذهب إلى علي بن موسى هذا ولي العهد، قال: قيل لي أنت واحد الناس في كل معنى من الكلام بديه، لك في جوهر الكلام بديع يجتنى الدرق في يد المحتليه، فعلى ما تركت مدح بن موسى، مدح بن موسى للخصال التي تجمعنا فيه، قلت كيف اهتدي لمدح إمام كان جبريل صاحبا لأبيه. هل سمعتم بأحسن من هذا؟ يقول: أنا أعرف أمدح الناس اللي مثلي وأشكالي أعرف أمدحهم، أما أنت ما تستطيع، أنت أبوك صاحب جبريل، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: كيف اهتدي لمدح إمام كان جبريل صاحبا لأبيه؟ والصحيح أنه قال في بيته: كان جبريل خادما لأبيه، فأنا حولت الكلام. والذهبي حول قال: لا خطأ، ما كان جبريل خادم، كان صاحب ومعلم. فهو قال في القصيدة لكن حولناها: وكيف اهتدي لمدح إمام كان جبريل صاحبا لأبيه. تعرفون أن في آخر الزمان يتكلم الرويضبة، الرويضبة الذي ما كان له قدر في الناس، يعني يسود غير المسود ويوسد الأمر إلى غير أهله. أتى أبو العلاء المعري بأبيات يتكلم عن هذا: يوم يقدم الذليل ويؤخر الكريم، ويصعد الذنب إلى الرأس ويتأخر الرأس إلى الذنب. وهذا في الناس، وهي من علامات الساعة، حتى تجد البيوت في القبائل، البيوت المعروفة بالكرم والسماحة والندى والمجد، أصبحت الآن متأخرة. وتجد الرقعاء والدخلاء والرويضبة والذين ليس لهم أثر أصبحوا الآن يتكلمون ويشار إليهم. يقول أبو العلاء عن هذا: إذا عير الطائية بالبخل ماجر، وعير الإسم بالفهاهة باطل، وقال الدجى للشمس أنت كثيفة، وقال الصها للبدر وجهك حائل، فيا موت إن الحياة ذميمة، ويا نفس جدي إن دهرك هازل. أشرح الأبيات: إذا عير الطائية بالبخل ماجر، حاتم الطائي أكرم العرب وماجر أبخل العرب. يقولون كان ماجر هذا من بخله إذا أراد أن يحتلف ساكة يمصها بثديها حتى لا يسمعون الناس شخبنا الثدي في الطاسة فيأتوه. فماجر هذا يسب حاتم الطائي، يقول: إذا عير الطائية بالبخل ماجر، وعير قسم قسم بن ساعدة أخطب العرب، وعير قسم بالفهاهة باقل باقل أعيى العرب ما يعرف يتكلم. يقولون كانت أمه تلقينه اسمه في أول النهار فينساه مع الظهر. فهذا باقل هذا يسب قسم، يقول: ما كنت فصيح، أجل أنت يا باقل الفصيح. يقولون إنه من بلغ من حمقه أن كان فيه قلادة وضعتها أمه عليه حتى لا يختلط بالصبية، تعرفه إذا خرج في الشارع فتأتي به. فأتى أخوه في الليل فأخذ القلادة فلبسها، فقام في الصباح فقال: يا أخي أنت أنا فمن أنا؟ على كل حال هذا المعنى، وقال السها للشمس أنت كثيفة، يقول الليل للشمس أنت كثيفة يا شمس، وقال السها الظلام أو نجم مغبر للبدر وجهك حائل، فيا موت زر ما تصح الحياة، فيا موت زر إن الحياة دميمة، ويا نفس جدي إن دهرك هازل. أذكر كان الخلفاء يحبون الشعر ويتذوقون الشعر، وكان الناس خطباء، كان خلفاء الأمة خطباء وعلماء يتذوقون هذا الأدب. خرج أبو جعفر المنصور هذا الملك الجبار، ملك جبار لا إله إلا الله، يقول الإمام أحمد رحم الله بن أبي بير قال كلمة الحق عند أبي جعفر، وأبو جعفر أبو جعفر، يعني من يستطيع أن يقول كلمة الحق عند هذا الجبار؟ قتل من الملوك أكثر من 30، وقتل الوزراء أعمامه الذين من إخوان أبي قتلهم. ولذلك دخل ابن أبي بير قال أسألك بالله يا ابن أبي بير، يقول أبو جعفر أنا عاجل، قال اعذني يا أمير المؤمنين، قل سامحني هذه المرة، قال لا والله والناس جلوس، قال أسألك بالله أنا عاجل، قال والذي لا إله إلا هو إنك ظالم. ثم خرج ودخل عليه ابن السماك الواعظ فقال ناولني الأداوة، يعني أداوة الحبر أكتب. يقوله أبو جعفر الخليفة قال لا أناولك، إن كنت تكتب ظلما فلا أشترك معك في الظلم، وإن كنت تكتب حقا فلست بخادم لك. فأراد أن يستهزئ به، وقع ذبابا على أنف أبي جعفر الخليفة، فقال بذبابها كذا فنفر ثم عاد. قال يا ابن السماك لماذا خلق الله الذباب؟ يعني الفائدة من الذباب، هل لي فائدة؟ هو يحلق ولا يذبح ولا يوكل ولا يطبخ، وش الفائدة من الذباب؟ قال يا أمير المؤمنين خلق الله الذباب ليذل به أنوف الطغاة. ما يوقع إلا على أنوف الطغاة، هذا الفائدة منه. قالوا فخجل أبو جعفر واحمر وجهه، خرج مع الشعراء فقال من يكمل لي بيتا أعطيه بردة الرسول عليه الصلاة والسلام التي علي. بردة الرسول صلى الله عليه وسلم تشترى بالدماء، ما يلبسها إلا الخلفاء. قالوا قال الشعراء أعطنا البيت، بيت صعب. قال وهاجرة وقفت بها قنوتي يقطع حرها ظهر العبايا. معنى البيت يقول هاجرة شدة حر وقفت بها ناقتي حرها يقطع الشدر العبايا، من يأتي البيت في آخر العبايا. فقام الشعراء على ركبهم أيهم يسبق ليأخذ الجائزة. فقال بشار بن برك الشاعر العجيب قال وقفت بها القلوص ففاض دمعي على خدي وأقفل واعظايا، فرمى بالبردة عليه فسراها الناس منه. بشار هذا كان أعمى، يقول يا قوم أذني، يا قوم أذني لبعض الحي عاشقة والأذن تعشق قبل العين أحيانا، يا ليتني كنت تفاحا مفلجة أو كنت من ثمر الريحان ريحانا. وهو الذي يقول إن في بردي جسما ناحلا لو توقعت عليه لانهدم. فأتاه رجل فوجده كالثور، يعني سمين، وهو يقول جسما ناحلا. قال فين أنت جسمك وأنت تقول إن في بردي جسما ناحلا؟ قال أما يقول الله والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. في اليمن الآن شاعر لا زال حي عمره ما يقارب 70 سنة اسمه البردوني، من أشعر الناس أظن، ما هنا في الدنيا أشعر من الآن أحياء، لكن أعمى الله قلبه وبصره بعد أعمى ويناقر حسفا وسوكع. نظم قصيدة في الرسول عليه الصلاة والسلام من أعجب ما سمعت في حياتي، يقول من ضمن أبياته يقول بشرى من الغيب ألقت سيفا من الغار، يعني غار حراء، بشرى من الغيب ألقت سيفا من الغار وحيا وأفضت إلى الدنيا بأسرار، بشرى النبوة طافت كالشبى سحرا وأعلنت في الدنيا ميلاد أنوار، نحن اليمانين يا طه تطير بنا إلى رواب العلا أرواح أنصاري، أنا ابن أنصارك الغر الأولى سحق جيش الطغاة بجيش منك جراري، إذا تذكرت عمارا وسيرته فاظفر بنا إننا أحفاد عماري. هي طويلة ما يقارب 80 لكنها بديعة، وقد عارضتها بأبيات ما يقارب 40 بيتا منها. قلت في قصيدة صوت من الغور أم نور من الغار أم ومضة الفكر أم تاريخ أسراري، يا عيد عمري ويا فجري ويا أمل، هذا في الرسول عليه الصلاة والسلام، ويا محبة أعمار وأبطار تطوي الديابير مثل الفجر، مثل الفجر في ألق تروي الفيات كمثل السلسل الجاري، الشمس والبدر في كفيك لو نزلت ما أبطأت فيك ضوء النور والنار، أنت اليتيم ولكن فيك ملحمة يذوب بساحها مليون جبار، فما لقومي بلا وعي قد انتكسوا أصغوا لصيحات عربيد وخمار، يبيع ذمته المعهود في وزن والدين ينهار منه في سفنهار، لو بيع في السوق ما حاز له ثمن ولو شروه لكان الغبن للشاري، شاد الدنانير هالات مزخرفة جماعها لا يساوي ربع دينار. نزار قباني تسمعون تقرؤون له في الصحف، أنصحكم أن لا تقرؤوا لهذا الرجل، هذا إنما له بعض الأبيات، لكن من اضطر منكم أن يقرأ له فليتعوذ بكلمات الله التامات من شر من خلق 3 مرات ويتوضأ. هذا رجل شاعر لكن إبليس رحبه وعليه الشيطان، ونسأل الله أن يريحنا منه. له أبيات ما ننكر جميلة، يقول دمشق يا كنز أحلامي ومروحتي، أشكو العروبة أم أشكو لك العربة، أدنى السياط حزيران ظهورهم فقبلوها وباسوا كف من ضرب، وطالعوا كتب التاريخ واقتنعوا متى البنادق كانت تسكن الكتب. يقول هذول العرب ما عندهم إلا حديرة، يعني ذلك القومية العربية ما تذكر إلا نكسات مع دول دمائير ومشي ديان، لكن بدر، حطين، أحد، اليرموك، عين جالوت، هذه معارك الإسلام الخالدة، معارك لا إله إلا الله، معارك يوم اتصلنا بالله، معارك يوم كنا عبادا لله. لكن هؤلاء لما تركوا منهج الله وكتاب الله عز وجل وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، امرأة عجوز مذكرات عندنا اسمها يوميات جولدا معير طاردتهم من المحيط إلى الخليج، كل مرة صبرت في جهة حتى يقول مشيئة جيان من أراد أن ينتصر فليحارب العرب، قلنا والله حاربت عرب ولم تحارب أناس يحملون لا إله إلا الله. لو كان خالد وصلاح الدين أحياء كنت عرفت. ولذلك هذا نزار قباني يقول في قصيدة له يرثي زمان مجرم يرثي مجرم، يقول: زمانك بستان وروضك أخضر وذكراك عصفور من القلب ينقر، نساء فلسطين تكحن بالأسى وفي بيت لحم قاصرات وقصر، وليمون يافا يابس في أصوله وهل شجر في قبضة الظلم يثمر. ثم يقول رفيق صلاح الدين هل لك عودة، انظر جمال الأبيات، رفيق صلاح الدين هل لك عودة فإن جيوش الروم تنهى وتأمر، رفاقك في الأغوار شدوا سروجهم وجيشك في حطين صلوا وكبروا، تغني بك الدنيا كأنك طارق على بركات الله يرسل ويبشر. ثم يقول: تناديك من شوق المآذن مكة وتبكيك بدر يا حبيبي وخيبر، تعال إلينا فالمروات أقصرت وموطن آباء زجاج مكسر، يطاردنا كالموت ألف خليفة فتشتقه لاك وفي الغرب قيصر. الحجاج بن يوسف تعرفون من هو الحجاج؟ استدعى شاعر من العراق، بل كان هذا الشاعر باليمامة لكنه قال أبيات يحب الحجاج، فسمع الحجاج قال: والله لا أقتلنه، وقتل الرجال عند الحجاج مثل قتل الدجاج، ما لهم ميزان عنده. فركبوا هذا الشاعر المسكين وقيدوه على الجمل وقالوا له: ما عليك خلاف، يقولون هذا الخدم والحراس والخويا، يقولون ما عليك خلاف، صار الحجاج رجل رحيم وحليم ولا تخف. قال: والله أعرف. ثم بكى ونظر إلى شجرتين في اليمامة وقال: لقد من شاقني فازددت شوقا، بكاء حمامتين تجاوبان. كان وهو يخرج من اليمامة صارت أطفاله وزوجة تبكي عليه ويعرف أنهم لا يعود إلا مقتولا. قال: لقد من شاقني فازددت شوقا، بكاء حمامتين تجاوبان، حمامة على شجرة هنا والثاني هنا، تجاوبتا بصوت أعجمي على غصنين من غرب وبان، شجر غرب وشجر بان، هذه حمامة تبكي على شجر الغرب والثاني تبكي على البان. اسمع ماذا يقول فلسف: لقد من شاقني فازددت شوقا، بكاء حمامتان تجاوبان، تجاوبتا بصوت أعجمي على غصنين من غرب وبان، فكان البان أنبان السليمة وفي الغرب اغتراب غير داني. يقول: معنى البان أنها تبين مني سليمة ما عدت ألقاها إلا في يوم القيامة، وأما شجر الغرب فهو اغتراب عن الأهل والأوطان، ووصل إلى الحجاج فقتله. فاستمع الحجاج بعد ما قتله إلى قوياه فأنشد الشعر قال: لو أخبرتموني ما قتلته، لكن هؤلاء جلساء السوم يخبروننا بعد ما تقع الحادثة. ابن زيدون له قصيدة جميلة يقول: بنتم وبنا فما ابتلت جوانحنا شوقا إليكم ولا جفت مآكينا، تكاد حين تناديكم ضمائرنا يقضي علينا الأسى لولا تأسينا، إن كان قد عز في الدنيا اللقاء فبي مواقف الحشر نلقاكم ويكفينا، إلى آخر ما قال. وقد عرضه بعض الشعراء منهم أحمد شوقي يقول: لما مات أمه دفنها في حلوان في مصر، قال: كنز بحلوان عند الله نطلبه خير الوداع من خير المؤدين. يقول: هذا الكنز جعلته في حلوان سوف أطلبه من الله فهي خير وديعة، وسوف أطلبه من خير المؤدين الذي لا تضيع الوداع عنده سبحانه وتعالى. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة فعسى الله أن يجمع بيننا وبين أحبابنا في الجنة، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، انظر إلى التعبير، وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. يا أيها الإخوة، إن أعظم كلام كلام الله، انظر إلى الروعة وانظر إلى الجمال وانظر إلى الإبداع، وإنما أنا أتحدث عن كلام البشر. يقول سيد قطب: كلامنا وكلام الله عز وجل مثل التراب، هذا من التراب خلق الله الإنسان، أنا وأنت وأبي وأبوك وجدي وجدك من التراب، ونحن نأتي أحيانا إلى التراب فنصنع منها دوات الخزف، أما تران نصنع الزيرة في الماء ودوات الخزف؟ بلى، فصنع الله صنع الله من التراب الإنسان، ونحن صنعنا الزير هذا الخزف. قال: فالكلام مثل التراب، الله جعل من هذا الكلام القرآن، ونحن نتكلم من هذا الكلام كلامنا، فنسبة كلامنا إلى كلام الله كنسبة الخزف الزير هذا إلى الإنسان، وهذا مثل بديع. ولذلك تحدى الله العرب، يقول سبحانه وتعالى: حامين، ويقول سبحانه وتعالى: ألف لام ميم، ويقول نون، يقول هذه الحروف، هذه المادة، هذا الخمر، هذا الحديد والإسمنت والبلوك، ابنه تحدي. ولذلك لا يذكر الله الحروف المتقطعة اللي يذكر بعدها القرآن، يقول هذا كلامكم، أنت ما تنطق الحاء، أنت ما تعرف النون، أنت ما تقول ألف لام ميم إلا، لكن لماذا ما تنسج مثل القرآن؟ قل: إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. التهامي هذا شاعر عجيب، مات ابنه في الرابع عشر من عمره. هذا السن عجيب، الرابع عشر والعاشر وما حولها أحسن سن للشباب، ولذلك تجد أهل المصائب إذا أصيبوا في هذا السن يبلغ بعضهم إلى درجة إن لم يعزه الله عز وجل بالصبر أن ينهار. فلما مات ابنه نظم قصيدة رائعة من أروع القصائد بديعة، يقول فيها: حكم المنية في البرية جاري، ما هذه الدنيا بدار قراري، إني أصبت بصار من ذي رونق أعددته لطلابة الأوثار، جاورت أعدائي وجاور ربه شتان بين جواره وجواري. يقول: أما أنا فبقيت مع الفساد وأهل الدنيا وأهل النكد، وأما هو فأخذه الله في جواري، جاورت أعدائي وجاور ربه شتان بين جواري وجواري. يقولون: توفيت تهامي فرؤية في المنام، قالوا: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي. قالوا: بماذا؟ قال: بقولي في بيتي في قصيدتي جاورت أعدائي وجاور ربه شتان بين جواره وجواري. يقول ابن القيم: لله در آسية امرأة فرعون عليها السلام يوم قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، قال: فقدمت الجار قبل الدار. انظر كيف قالت عندك في الجنة، لم تقل رب ابن لي بيت في الجنة أو بيتا في الجنة عندك، وإنما قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. فقدمت الجار قبل الدار، وهو جوار الله عز وجل، نسأل الله أن نكون من جيرانه في دار النعيم. ورجاء الزوجات واجب، وهذا لمن يكون بينه وبين أهله ألفة. توفي زوجة جرير، هذا خرجها بالمرثية، جرير بن عطية الخطفي، يقول: لولا الحياء لهاجني استعبارك، ولا زرت قبرك والحبيب زارك، ولقد نظرت وما تمتع نظرتك في القبر حيث تمكن المحبار، صلى عليك الله ما سنح الدجى والصالحون عليك والأبرار. فيها طويلة، لكنها من أعظم ما قيل في الرثاء، رثاء الزوجات. دخل مسمم بن نويرة هذا على عمر رضي الله عنه، مسمم شاعر من شعراء العرب، فقال عمر: يا ليتني يا مسمم كنت شاعرا، يا ليتني أقول الشعر فأرثي أخي زيدا. زيد أسلم قبل عمر، اسمه زيد بن الخطاب، وهاجر قبل عمر واستشهد قبل عمر في اليمامة، وكان عمر كلما ذكر زيد يقول: والله ما هبت الصبا من نجد إلا جاءتني بريح زيد، والله ما هبت الصبا الريح الصبا إلا جاءتني بريح زيد. وزيد قتل في اليمامة في جهة رجل، فكان عمر يبكي دائما يقول: يا ليتني كنت شاعرا حرفي زيد. مسمم هذا قتل أخوه مالك، قتله خالد بن الوليد، فلما قتله بكى هذا مسمم يكلفه اجتماعا لم نبت ليلة معه، يقول: سبحان الله، ما كأن عشنا سوا، ولكن تعارضنا وتآخينا واستعنتنا، أي هذه الفرقة؟ الفراق عند العرب من أعظم ما يكون، أشد شاعر النفس الفراق. قيل لجعفر الصادق رضي الله عنه وأرضاه: لماذا لا تصاحب إخوانك؟ قال: خوف الفراق، يعني أستوحش إذا فارقته، فلذلك أتركهم من أول الطريق. وكان الحسن البصري إذا ودع إخوانه بكى بكى حتى يخاف عليه، ويقول: وخطف وجدي أن فرقة واحد فراق حياة لا فراق ممات. وكان المتنبي يوم فارق سيف الدولة وغضبان عليه يقول: فراق ومن فارقت غير مذمم، وأمي ومن يمنت غير ميمن، رمى واستقى رمي، ومن دون ما استقى هوى كأسر كفي وقوسي وأسهمي. يقول هذا مسمم في أخيه مالك: لقد لامني عند القبور على البكا. هذا يخالف، لكن انظر إلى اللوعة والحرقة والأسى، كان يخرج الصباح إلى قبر أخيه ويبكي إلى الظهر. يقول: لقد لامني عند القبور على البكا رفيقي لتغراف الدموع الثوابت. يقول: لاموني، يقول: كيف هذا دائم بكا بكا؟ فقال: أتبكي كل قبر رأيته بقبر اللوى سوى بين اللوى في الدكادك. كل ما مر بقبر هو مسلم هذا بكى إذا تذكر قبر أخيه. الله المستعان، أخوه قبره كان بعيد في بادية من بلاد العرب، لكن إذا رأى قبر بكى. قال: أتبكي كل قبر رأيته لقبر سوى بين اللوى في الدكادك. فقلت له: إن الشجا يبعث الشجا فدعني، فهذا كله قبر مالك. أيها الإخوة، الرثاء عند العرب جميل. أحد قواد العرب اسمه محمد بن حميد الطوسي في عهد المعتصم العباسي قاتل الكفار من صلاة الصبح حتى غربت الشمس ثم قتل. كان عمره، أتدرون كان عمره؟ يقول: ما يقارب 36. كان شابا قويا وكان مؤمنا بالله، لبس أكفانه من الصباح وأخذ يقاتل بالسيف يقاتل حتى تكسرت سيوفه وقتل مع الغروب. فلما قتل أتى أبو تمام الشاعر فعمل فيه قصيدة يرثيه، فلما سمع الخليفة قال والله الذي لا إله إلا هو أنني وجدت أني قتلت أنها قيلت في القصيدة. اسم هذا محمد بن حميد الطوسي قائد المعركة قاتل الروم، كان كلما كسروا سيفا أخذ سيفا آخر فيكسرونه فيأخذ سيف ثالث فيكسرونه حتى وصل الغروب وقد فترت يده فقتلوه. يقول أبو سمام كذا فليجل الخطب وليفتح الأمر فليس لعين لن يفض ماؤها عذره. توفيت الآمال بعد محمد فأصبح في سفر وأصبح في سفر عن السفر السفر. فتن كلما فاضت عيون قبيلة دما ضحكت عنه الأحاديث والذكر. فرد ثياب الموت حمرا من الدم، اسمع، فرد ثياب الموت حمرا فما أتالها الليل إلا وهي من سندس خضر. فوى طاهر الأرداء لم تب بقعته غدأت فوى إلا اشتهت عنها قبره. يقول حتى الأرض كانت كل الأرض تتمنى أنها قبر لك. فوى طاهر الأردان لم تبق بقعة غداة فوى إلا اشتهت أنها قبر. وما مات حتى مات مضرب سيفه من الضرب اعتلت عليه القنا السمر. يقول ما مات حتى كسرت السيوف وحتى قطرت عليك الرماح من الدم. وقد كان فوت الموت صعبا فرده عليه الحياض المر والخلق الوعر ونفس تعافى الموت تعافى الذل حتى كأنه هو الموت هو الكفر يوم الروع دونه الكفر. ثم قال عليك سلام الله وقتا فإنني رأيت الكريم الحر ليس له عمره إلى آخر ما قال، وهي من أبدأ ما فيه. يقول الحسن البصري دخلت على رشد المروان أخو عبد الملك المروان والي العراق هذا الذي تملك على العراق. يقول في الشعر قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراك. يقول فدخلت عليه فوجدته بغضا سمينا يعني مغروبا له مترف. قال عنده الأطباء وعنده الحسن وعنده المغنون وعنده الشعراء. قال ثم خرجت وجئته في اليوم الثاني وإذا هو مريض في سكرات الموت قد نزل من على سريره وكشف فراشه وهو يتقلب على التراب ويبكي ويقول ما أغنى عني مالي هلك عني سلطاني. انظر بالأمس كيف وباليوم أين. أمس على سرير ووزراء وأمراء وشعراء وأدباء ومغنون وكأس، والآن على السرع ما أغنى عني مالي هلك عني سلطاني. قال والله ما خرجت من قصري حتى مات. قال فحملناه إلى المقبرة فأتى فرزق هذا الشاعر فقال أعيناي إن لم تفرداني ألمكما فما بعد بشر من عزاء ولا صبر. ألم ترى أن الأرض بعدك أظلمت وأن نجوم الليل بعدك لا تسري. جميلة. يقول أعيناي إن لم تفرداني ابكيا ألمكما فما بعد بشر من عزاء ولا صبر. ألم ترى أن الأرض بعدك أظلمت وأن نجوم الليل بعدك لا تسري. ذكر الزاهدي أن محدث من المحدثين رحمه الله كان في فترات الموت فسمع أحد طلاب الحديث يقول حدثنا فلان عن فلان، وهذا المحدث ولى من الدنيا أصبح في عالم الآخرة، لكن تذكر مجالس الحديث ومجالس العلم فبكى كثيرا. ثم قال اجلسوني. قالوا أنت في وضع فقير. قال اجلسوني. فأجلسوا. قال للطالب أعد قوله حدثنا فأعاد. قال سقوني وقالوا لا تغني ولو سقوا جبال سليمة ما سقيت لغنتي. البيت هذا لرجل من العرب أسروه أسير ثم أسقوه الخمر فغنى ورفع صوته. قال لا لا لا تغني تسمع الأعداء. قال تسقوني الخمر ولا غني. ولذلك الخمر والغنى شريكان وهما طريقان إلى النار. وإنما ذات يقول أسمعتموني الحديث وتقولون لأجلس وأنا روحي في الحديث. أحد المحدثين يقول في الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من زار بابك لم تبرح جوارحه تروي أحاديث ما أوليت من منني. فالعين عن قرة والكف عن صلة والقلب عن جابر والسمع عن حسن. هؤلاء رواه لكن هو حولها إلى أسماء. يقول يا رسول الله من أتى إلى بابك في علم الحديث يروي تروي جوارحه ما أوليت من المنن في هذا العلم. فالعين عن قرة. قرة هذا ابن شريك وقرة محدث. فالعين عن قرة قرة العين والكف عن صلة صلة بن أشير المحدث والقلب عن جابر جابر بن عبد الله والسمع عن حسن البصري. وهو يريد مرادات أخرى. الرسول عليه الصلاة والسلام أهدر دم كعب بن زهير هذا الشاعر لأنه هجاه في قصيدة سبه والرسول صلى الله عليه وسلم برضع عن السبه فديناه بأعراضنا وبدمائنا وأموالنا. فلما سمع صلى الله عليه وسلم قال من وجد كعبا فليقتل. فسار كعب ينام في النهار ويمضي في الليل وفي الأخير ضاقت به الأرض ما رحبت. فذهب إلى مشايخ قومي قال ما الحل ما هي الوسيلة ما المخرج. قال أمضم قصيدة واذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام امدحه بها. فذهب فأمس عند أبي بكر في الليل قال يا أبا بكر ما رأيك. قال عندك شيء من الشعر. قال عندي قصيدة. قال إذا صليت الصبح فأنا سوف أتقدم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأستأذن لك في أن توفي قصيدتك. فلما صلى عليه الصلاة والسلام صلاة الفجر بالناس قال يا رسول الله عندنا كعب ابن زهير يريد أن يلقي عليك بيته. قال قل. وكان أحلم الناس عليه الصلاة والسلام وأرحم الناس. قال بانت سعاد فقلب اليوم مكبول متيم إثرها لم يهدي مكبول. هذا يرتدي بالغزل يذكر زوجة اسمها سعاد فوقف على الصلاة والسلام في أول بيت. قال من هي سعاد؟ قال زوجتي يا رسول الله. قال لم تبن إذن لم تبن إذن يعني ما بق... لا زالت معك ما بانت بإذن الله. قال وما سعاد غداة البين إذا رحلت إلا أغنى غير الطرق محت مقحول. كان من أشعر الشعر يقول نبيت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول مهلا هدأت الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعظ وتفسير. يقول اصبر احلم مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعظ وتفصيل. لا تأخذني بأقوار النشاة لا تصدق الاستخبارات فيه. لا تأخذني بأقوار النشاة ولم أظلم ولو كثرت في الأقاويل لظل أرعد من وجد ترعد من وجد بوادره إن لم يكن من رسول الله تنويله. لقد أقوم مقاما لو يقوم به رأى وأسمع ما قد أسمع الفيل. يقول يا رسول الله والله سهرت وتعبت وخفت وتفرقت عن أهلي وطاردني الناس أرحمني يا رسول الله احلم عني كف عني يكفي يا رسول الله. لقد أقوم مقاما لو أقوم به رأى وأسمع ما قد أسمع الفيل حتى وضعت يميني ما أنازعها في كف ذي نقمات قوله الفيل. يقول ذهبت من بوادي العرب وجئت إليك ووضعت يميني في يمينك إن تريد قتلي فاقتلني وإن تريد ذبحي فاذبحني ولا فاعف عني أنت إذا قلت قلت. ثم يقول إن الرسول لنور استضأ به مع نبيات مهند من سيوف الله مسلول. إن الرسول لنور استضأ به مهند من سيوف الله مسلول. في عصبة من قريش قال قائلهم ببطن مكة لما أسلموا زولوا زالوا فما زال أنكاس ولا قصف عند اللقاء ولا ميل المعازيل لا يقطع الطعن إلا في محورهم وما لهم عن شياط الموت تهليل. كن ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة الحدباء محمولة. يقول إن قتلتني اليوم فكلنا نلتقي عند الله وإن عفوت عني فسوف أموت فالقضية موت موت فخلني أيام مع أهلي. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة الحدباء محمولة. فخلع صلى الله عليه وسلم بردته من عليه. هذه البردة كانت بأزرار وكانت من أجمل ما يكون فخلعها وألبسها كعب وقال عفوت عنك. فخرج بالبردة فباعها من معاوية بن أبي سفيان ب40,000 درهم. وبيعت هذه البردة حتى وصلت خلفاء الأتراك بني عثمان في اسطنبول وهي في متحف هناك تساوم بالملايين وهي أغلى من الدنيا وما فيها لأن محمد عليه الصلاة والسلام لبسها. ألا إن وادي الجزع أضحى ترابه من المسك كافورا وأعواده رندة وما ذاك إلا أن هندا عشية تمشت ودرت في جوانبه بردة. شاعر إيراني لكن سني من إيران له أبيات جميلة أذكرها لكم. يقول بكت عيني غداة بين دمعا وأخرى بالبكاء بخلت علينا فعاقب كلتي بالدمع ظنت بأن أغمضتها يوم التقينا. هذا من أجمل ما يقول بكت عيني غداة البين دمعا وأخرى بالبكى بخلت علينا فعاقب كلتي بالدمع ظنت بأن أغمضتها يوم التقينا. يقول أنا لما فارقت أحبابي بكت اليمنى واليسرى ما بكت فلما التقينا بعد سنة عاقبت اليسرى التي ما بكت ذات اليوم غمضتها ونظرت بواحدة. يقول هو يقول قال للمحبوب لما زرته من بباب قلت بالباب أنا طرق الباب. قال من؟ قال أنا وأنا منهي عنه في السنة. يقول جابر في البخاري طرقت الباب على الرسول عليه الصلاة والسلام قال من؟ قلت أنا. قال أنا أنا كأنه كرهها يعني من أنا؟ 1,000,000,000 أنا لكن قل فلان أبو محمد علي بن سعيد سعيد بن علي محمد بن فلان هذا يعرف. لذلك لما طرق جبريل السماء طرق على الملائكة قالوا من؟ قال جبريل. قالوا من معك؟ قال محمد. قالوا مرحبا بك وبمن معك وفتح الباب. فيقول هذا الشيرازي يقول قال للمحبوب لما زرته من بباب قلت بالباب أنا قال لي أخطأت تعرف الهوى حينما فرقت فيه بيننا. يقول ليه تقول أنا؟ ما في المحبة أنا وأنت كلنا أنا يعني لو الواجب أني قلت أنت. ومضى عام فلما جئته أطرق الباب عليه مهنا قال لي من أنت؟ قلت انظر فما ثم إلا أنت بالباب هنا. يقول أنت عند الباب. قال لي أحسنت تعرف الهوى وعرفت الحب فادخل يا أنا. أبيات الحكمة يقول صلى الله عليه وسلم إن من الشعر الحكمة اسمع المتنبي في الحكمة يقول ذو العقل يسقى في النعيم بعقله، وأخو الشقاوة في الجهالة ينعم، وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم. ذو العقل يسقى في النعيم بعقله، وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم. أنا أشرح هذا البيت. الآن العاقل الخائف من الله خائف وهو مستقيم، يعني يصلي ويخاف من عدم الخشوع في الصلاة، يذكر الله ويخاف أن لا يقبل، يعبد الله ويخاف من الرياء، يتصدق ويخاف من الشيطان، يستقيم ويخاف من النار، ويبكي في الندوات وفي الدروس وفي المحاضرات ودائما وجد، ويقول أعوذ بالله من عذاب النار، ويقول ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. بينما الفاجر تجده في الشقاء وينعم، الكاس كاس الخمر، المجلة الساقطة، الأغنية، الكيرم، البلوث، السهرات في المقاهي الثالثة ليلا، البعد عن الله، ويضحك حتى إذا قلت صفت هذا الجاهل هذا الشكل مع هذا المؤمن، كل المؤمن يا عبد الله اسمع إلى قوله سبحانه وتعالى حامين تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، قال لا إله إلا الله الله المستعان اللهم اغفر لنا وارحمنا، لكن اقرأ على هذا قال الله غفور رحيم، والله سبحانه وتعالى يتقبل ولا يقبل دعوانا بأعمالنا، ونحن أحسن من الكفار، أنا سافرت إلى أمريكا نحن أحسن منهم. يعني ينظر دائما إلى أقل، فيقول بالعقل يشقى في النعيم بعقله، وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم. ويقول متنبي إذا ساء فعل المرء ساء ظنونه وصدق ما يعتاده من توهمه وعاد محبيه بقول نساته فأصبح في شك من الليل مظلم. يقول إذا ساء فعل المرء تسيء ظنونه في الناس، الآن السارق يسرق الناس يظن الناس سرقه مثله، الكاذب يظن الناس كذبه، الفاجر يظن الناس فجره، كاد المريد أن يقول خذوني. ويقول في قصيدة الله ما في قصتي في الدولة امرأة عجوز صالحة فيقول نعد المشرفية والعوالي وتقتلنا المنون بلا قتال. يقول نحن نتهيأ بالسيوف والرماح في البيوت ولكن هذا الموت يقتلنا بلا قتال، وهذا فعل الإنسان. كم عندنا من القوات وكم عند الناس من القوات لكن يأخذ الموت الناس غرة، نعد المشرفية والعوالي وتقتلنا المنون بلا قتال، يدفن بعضنا بعضا وتمشي أواخرنا على هام الأوالي، ربما بعض الكاسات الخجف هذا الذي نشرب فيها فيها أجزاء من الناس، أجزاء من بشرة الناس، من أجسام الناس. يقول الغفع لعلي كوب من الخجف، علي بن أبي طالب في الكوفة يشرب منه فبكى علي قالوا ماله، قال الله يا كوب كم فيك من خد كحيل ومن طرف أسير، أو من طرف كحيل ومن خد أسير، يعني من البشر. يقول أبو العلاء المعري خدت في الوسط ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد، صاحي هذه قبور ما تملأ الرحب فأين القبور من عهد عاد. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم عند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. يقول هنا ولو كنا النساء كمن فقدنا لفضلت النساء على الرجال. يقول بعض النساء تملى الرجال، وهذا صحيح، يعني بعض النساء تسوى 3000 رجال، وبعض النساء تضرب زوجها وهي أشجع منه، وبعض النساء في العالم الآن تهدد الرجال، تأكثر تهدد صدام حسين الآن خائف منها، يراها في النوم 7 مرات. هي كانت لما اعتدى على الكويت كانت في دنفر بكولورادو، يقول سمعت الخبر، سمعت الاعتداء العراق على الكويت فدخلت في كنيسة، ضربت رأسها ودخلت كنيسة تركع على مذهبها الباطل ودينها المنحرف مثلها. على كل حال بعد الأذان نكمل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ذكر الشيب عند العرب كثير، وبعضهم يراه وقارا، وبعضهم يتشائم منه والصحيح أنه وقار للمؤمن وأنه شرف له. وفي بعض الأحاديث التي يحسنها بعض العلماء من شاب شيبة في الإسلام جعلها الله له نورا يوم القيامة. و نظر إبراهيم عليه السلام إلى المرآة قال يا ربي ورأى شيبة في لحيته، ما هذه؟ قال نور أو وقار يا إبراهيم، قال اللهم زدني وقارا. يقول المستنجد الخليفة عيرتني بالشيب وهو وقار، ليتها عيرت بما هو عار. قل امرأة عيرتني بالشيب، تقول أنت يا شايب، قال ليتها عيرتني بالشيب لكن وقار، هذا زادني وقار عند الله عز وجل، عيرتني بالشيب وهو وقار، ليتها عيرت بما هو عار. وقال أبو العتاهية بكيت على الشباب بدمع عيني فلم يغني البكاء ولا النشيب، ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل النشيب. يا ليت الشباب يعود مرة، شباب يعود لي أخبره ماذا فعل النشيب بي، ما نومني في الليل وما تركني أرتاح ولا أهدأ. هذا أحد مرة معنا أحد الشعراء العرب يقولون كبر سنه في الثمانين فما كان ينام في الليل، كان دائما يتأوى من طول السنين ومن الأمراض ومن الأوصاف. فقالوا له أبناه مالك ما تنام، ماذا تشتكي؟ فيقول في الأبيات قالوا أمينك طول الليل يسهرنا فما الذي تشتكي؟ قلت الثمانين أشتكي الثمانين. الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية توفي من سنوات رحمه الله رحمة واسعة، يقول خرج بآخر خروج له من المسجد الجامع الكبير في الرياض يتعكد على عصا وبه قحة وكبر في السن، وكان وليا من أولياء الله وموحدا صادقا. فلما خرج أخذ ينزل من الدرج بتعب، وكان يحتمل على بعض الناس ما استطاع. قال إذا الرجال ولدت أولادها وأخذت أسقامها تعتادها، وكثرت من مرض عوادها، فهي زروع قد دنا حصادها ومات بعد يومها. نعم، إذا الرجال ولدت أولادها، يعني إذا ولد لولدك ولد وعدت جدا تتحرى الموت، تحرى سكرات الموت، وأخذت أسقامها تعتادها، إذا كثر مراجعتك المستشفى يصبح الإنسان مسمسر من كل جهة قطع غيار، ينتهي من المستشفى من اذنه بدا المرض في العين، من العين في الرجل، في الرجل في اليد، في اليد في الكبد، من الكبد في الطحال، اصبح كله مثل السياره المجمعه من كل جهه. واخذت اسقامها تعتادها وكثرت من سقم عوادها، دائما العواد عليك كل مره، كيف حالك يا فلان؟ هذا يتصل بالهاتف وهذا يطرق الباب. لذلك الشباب الان ما عودهم احد في الغالب الا الكبار. قال فهي زروع قد دنا حصادها، انتبه، فقد اشرفت الى الله ولقد جئتمونا فرادى. وهذه عبرة للإنسان. يقول شاعر عربي، يقول فإن تسألوني بالنساء في الشيء فإنني عليم بأسرار النساء طبيب، إذا شاب رأس المرء أو قل ماله فليس له من ودهن نصيب. يعني المرأة تمدح الرجل وتقول أنا معك حتى لو تدخل النار دخلت معك، أعوذ بالله من النار، لكن إذا شاب أو ضعف أو قل ماله ربما تقلب له ظهر المجل، هذا في الغالب، وإلا فكهن صالحات. لكن كما يقول أول رأينا الغواني الشيب لاح بعارضي فعرضنا عنه بالخدود النواضح، فالشيب عدو لهن. ومما يذكر ابن جوزي في سيد الخاطر يحذر الكبير أن يتزوج من الفتاة الصغيرة، يعني تجد رجل عمره 80 يتزوج بنت 15 وبعد شهرين يموت، وهذا تدريس، يعني التدريس. إنما نهي عن الخضاب إلا لأنه يضحك على بطون الناس، يعني يختضب أبو 80 يختضب لحيته فيأتي ما شاء الله كأنه طفل كأنه شاب. كم عمرك يا فلان؟ قال والله انا اذكر قريب، يعني اذكر يوم دخل العراق الكويت، قال اسم فلان يعني من اندادك؟ لا فلان كبير، انا من ابناء فلان. فيزوجونه وبعد فتره يموت، ليش؟ والشرط انك تبقى فتره. ما على هذا تبايعنا. على كل حال يعني هذا يحذر منها، انما الانسان يعني ينظر في السن لما يكافئه، ولا باس بزياده في السن، معقول 10 سنوات 40 سنة في مصر؟ أيها الأخوة، أنا أترك بعض الوقت للأسئلة. لكن يقول أبو نواس، وقد شكى لي بعض الأخوة يقول لك ما أتيت لنا بشعر يرقق القلوب، هو المقصود ترى مع ترقيق القلوب شيء من المرح كما يفعل صبارة المسلم الشعر العرب، ونجدد في الأسئلة. يقول أبو نواس، هذا أبو نواس كان مسرف على نفسه، مات لقي الله عز وجل بما قدر، يقول كان يشرب الخمر وله الخمريات وصاعي طويلة، ولكن رؤية المنام قالوا ما فعل الله بك؟ قال غفر لي وأدخلني الجنة ورحمتي وسعت كل شيء. لا إله إلا الله، إن الله لا يتعاظمه ذنب، ليس أمام الله ذنب ألا يغفره، ورحمتي وسعت كل شيء، إن الله واسع المغفرة. قالوا ما فعل الله بك؟ قال غفر لي وأدخلني الجنة. قالوا بماذا؟ قال لأني وصفت الزهرة النرجسة، وصفها يقول تأمل وردة النرجس هذه التي مثل الرمان، يقول تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك، على كتب الزبرج شاهدات بأن الله ليس له شريك. يقول في سكرات الموت قبل أن يموت بدقائق جلس على فراشه يبكي يقول لهونا لعمر الله حتى تتابع الذنوب على آثارهن ذنوب، فيا ليت أن الله يغفر ما مضى ويأذن في توباتنا فلنتوب. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفر طرفة ولا أن ما يخفى عليه يغيب. يقول الإمام أحمد لما سمع قوله إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، قام فأغلق عليه الباب وبقي يبكي حتى سمع بكاؤه من خارج البيت وهو يقول إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. وفي هذا المعنى يقول الأندلسي وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. وهي من أجمل الأبيات. يقول شاعر عربي: فليست عشيات اللوى برواجع عليك ولكن خلي عينيك تدمع، بكت عيني اليمنى فلما زجرتها عن الجهل بعد الحلم أسبلت معا. يقول هذه العيون مشكلة، بكت عيني اليمنى وصبرت اليسرى، فقلت اليمنى استحي انظري لأختك اليسرى ما بكت، فبكت اليسرى معا. بكت عيني اليمنى فلما زجرتها عن الجهل بعد الحلم أسبلت معا. وهي من أجمل القصائد. وأعود إلى الأسئلة حفظكم الله. يقول: أورد لنا أبيات الخنساء في أخيها صفر، منها: كانت ترفيه برثاء وهو قتل في الجاهلية وقتل لها 4 أبناء فما بكت عليهم كثيرا، قالت: لأنهم ماتوا إلى الجنة، وأما صفر فإني أخشى أن يكون مات إلى النار لأنه مات مشرك، كان يكسب ماله نصفين فيعطيها النصف وله النصف. تقول: وإن صفرا لوالينا وسيدنا، وإن صفرا إذا نفسه لنا حار، حمال ألوية، هباط أندية، شهاد حباط أندية، شهاد أندية للجيش للرأر. وتقول: فلولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، وما يبكين مثل أخي ولكن أسلي النفس عنه بالتعس. أو كما قال الرثاء عند العرب جميل جميل. يقول الأصمعي: لقد أبكوا العرب العزيز على شبابها بسبب الرثاء، ومن أحسن ما يقال في الأشعار. يقول: أسمعنا بعض نهج البردة ووضح لنا بعض الأخطاء. هي اسمها البردة، ليست نهج البردة، نهج البردة لأحمد شوقي، والبردة للبوصيري في مدح الرسول عليه الصلاة والسلام. البوصيري إمام مصري لكنه أخطأ وتبع في آخر القصيدة: ولو أنها جميلة جد جميلة. يقول: أمن تذكر جيران بذي سلمي، مزجت دمعا جرى من مقلف بدني، أم هبت الريح من تلقاء كاظمة، وأومض البرق في الظلماء من أظمي، فما لعينيك إن قلت اصطفى همة، وما لقلبك إن قلت استفقهني، إلى آخر ما قال. ثم قال: والنفس كالطفل إن تستمه شبع على حب الرضا، وإن تستمه ينفطن، فاصرف هواءها وحاذر أن توليه، إن الهوى ما تولى يسم أو يسم. بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركن غير منهدم، لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم. وهي جميلة لكن أخطأ في آخره. يقول: يا سيد الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العميم. استغفر الله، لا يلاذ إلا بالله، إن لم تكن في قيامي آخذا بيدي فضلا، وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من فضلك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. وهذا مبالغة وغلو وشرك وابتداع. وعارضه أحمد شوقي في قصيدة يقول فيها: ريم على القاع بين البان والعلن، أحل سفك دني في الأشهر الحرم، رمى القضاء بعيني جؤذرا أسدا، يأتى في القاع أجل ساكن الإذن. ثم يقول في الرسول عليه الصلاة والسلام: أسرى بك الله ليلا إذ ملائكه والرسل في المسجد الأقصى على قدمي، كنت الإمام لهم والجمع محتفل أعظم بمثلك من هاد ومؤتمم، لما خطرت به احتفوا بسيدهم كالشهد بالبدر أو كالجند بالعلم، وقيل كل نبي عند رتبته، ويا محمد هذا عرش تستلم، مولا يصلي وسلم ما أردت على نزيل عرش خير الرسل كلهم. ولقصيدة في الرسول عليه الصلاة والسلام ما يقارب 80 بيت منها على نسق هذا البحر والروي: نصرخ بالرعب شهرا قبل موقعة، كأن خصمك قبل القتل في حلم، إذا رأوا طفلا في الجو أذهلهم ظنوك بين بنود الجيش والحشم، وإن أتوك ضيوف يطلبون قرى رأوك بحرا يعم البيت بالديم، أنسيتهم حاكم الطائي ومحتده وحدثوا كلهم بالبخل عن هرم، إذا ملوك الورى صفوا مواعيدهم على شهي من الأكبلات والأدم، صففت معدة للروح مطعمها عذب من الوحي أو نور من الكلم. يقول: نرجو أن تجعل هذه القصائد الجميلة في مجلد. نعم سوف يكون هناك مجلد لكن قصائد كاملة اسمه من أعلى بالشعر. هل صحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لئن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير من أن يمتلئ شعرا؟ نعم هو في الصحيحين. ولفظ عن أبي هريرة يقول صلى الله عليه وسلم: أن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه خير أو خير من أن يمتلئ شعرا. وفي بعض الروايات صح مجيت به لكن ليس الصحيح. والمعنى في هذا يقول البخاري: باب ما يكره من الشعر إذا كان الغالب على الإنسان حتى يشغله، أو كما قال عن القرآن والذكر والعلم، إذا كان الإنسان دائما الغالب عليه شعر صباح مساء هذا ما يستملح وينسى به القرآن، لكن لا بأس أن يملح ويكون كالتوابل على الطعام. أنت قلت أن العثمانيين استعمروا البلاد وهي خلافة إسلامية وفتح وليس استعمار، صدقت وأنا معك في هذا وأستغفر الله، بل الدولة العثمانية فتحت البلاد ولم تستعمرها وهذا خطأ مني. أرجو أن تذكر لنا أبيات من قصيدة الفيلسوف المتنبي. أنت هذا أول من يقول المتنبي فيلسوف، هو شاعر في وقته للحمى. هذا المتنبي كان في مصر، ذهب إلى كافور إلى عمه كافور، وعمه كافور هذا كان مولى تولى على مصر، فذهب فجعل هو سيف الدولة في حلب، فذهب إلى كافور يمدحه. وانظر كيف المدح على الشهوة والشهرة فقط والموت، وهو شاعر مجيد لكن ما استخدم شعره في مدح الإسلام، فمدح هذا مدح كافور مدح عجيب، حتى يقول قطعت المرورة لقيت المرورة والشناخيب دونه، وجدت هجيرا يترك الماء صادير، أبا كل مسك لعب أبا كل طيب لعب المسك وحده، وكل غمام لا أخص الغوادي. يقول أسماء كافور اسمه أبو المسك، يقول أنت أبو كل طيب في الدنيا بس المسك وحده لا. فلما غضب عليه طرده من مصر، فنام في الطريق فأتته الحمى فعمل قصيدة اسمها الحمى مبكية. يقول فيها كانت زوجته في بلد وأبناؤه في بلد وأصدقاؤه في بلد وجيرانه في بلد، كما قالت أبو تمام بالشام أهلي وبغداد الهوى وأنا بالرقمتين وبالخطاط جيراني. فلما أتت الحمى أتى بقصيدة العيد، يقول عيد بأية حال عدت يا عيد، أتى عيد الفطر وهو محمود وغيب ومسافر، يقول عيد بأية حال عدت يا عيد لما مضى أمر أمر فيك تجديد، يقول يا عيد أتيت ليتك ما أتيت ليت بيني وبينك بيد صحراء دونها صحراء، أما الأحبة فالبيداء دونهم فليس دونك بيد بيد دونها بيد، إني نزلت بكذابين ضيفهم عن القرى وعن استرحال مطرود، جود الرجال من الأيدي وجودهم من اللسان فلا كانوا ولا الجود، جوعان يأكل من زادي ويحبسني، لكي يقول يقال عظيم القدر مقصود، يقول يأكل هذا كافور من زادي يوم جيت ويأكل ميري قدري ويحبسني في مصر. ثم يقول لا تشتري العبد إلا والعصا معه إن العبيد الأنجاس المناخيل. أما قصيدة الحمى فيقول فيها ملومك ما يجل عن الملام ووقع كلامه فوق الكلام، وزائرتي كأن بها حياء فليس تزور إلا في الظلام، يعني الحمى ما تأتي إلا في الظلام ما تأتي في النهار، وهذه من صفات الحمى ومن ميزات الحمى أنها ما تأتيك إلا بعد صلاة العشاء ترجفك رجفا، ويسمونها المكثرة لأنها تدخل 360 عضو ما تترك عضو إلا تحطمه. قال وزائرتي كأن بها حياء فليس تزور إلا في الظلام، بذلت لها المطارف والحشايا فعافتها وباتت في عظامي. يقول فرست لها بجنبي الحمى هذه، قلت نامي هنا، قال فعافت الفراس وباتت في عظامي. أبنت الدهر عندي كل بنت فكيف نجوت أنت من الزحام. يقول عندي كل مصيبة، عندي 30 مصيبة، مصيبة الأهل ومصيبة كافور ومصيبة سيف الدولة ومصيبة الأطفال، وأنت أتيت تكملين، كيف أتيت نجوت، كيف وجدت مدخل؟ أبنت الدهر عندي كل بنت فكيف نجوت أنت من الزحام، إذا ما فارقتني غسلتني كأن بائتين على حرامي، إلى آخر ما قال. يقول في آخرها يقول وآنف من أخي لأبي وأمي إذا ما لم أجده من الكرام، ولما صار ضد الناس سبا جزيت على ابتسام بابتسام، أصبح يقول ضد الناس مجاملات، يقول لك كيف حالكم الصبح وما درى عن حالك ولا يهم حالك، كيف أصبحت وما درى عنك، عساكم طيبين والله دائما نتذكركم، الله يجعلكم في خير وعافية، وهو يريد أنك في رمادة وحافية. هذا بعض الناس، أما المسلمون المؤمنون لا، أو بعضهم أولياء بعض. ثم يقول ولم أرى في عيوب الناس أيضا كنفس قادرين على التمام، رجل يريد أن يكون مستقيم مع الله عز وجل ولكن ينقص هذا أعيب العيب. بيقول هذا رئيس الفرنسي قبل توليري بيستار بستان، هذا قبل هذا مكران ثلاثة، يقولون السعر للدبابات في فرنسا، فطلب منهم أن يكتبوا بيت المتنبي على البارجة التي تقود الدبابات، كان يعجبه هذا البيت ولم أرى في عيوب الناس أيضا كنقص القادرين على التمام. المتنبي هذا يبدع في الشعر، ولكن ذهب إلى الله وغيره من الشعراء. هذه من الأسئلة التي عرضت هذه الليلة، بعض الطلبات في قصائد ولكن الوقت تضيق بنا. يقول أورد لنا بعض الأبيات في المديح، أصلا هو ما يستحق المديح صراحة إلا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو أولى الناس بالمديح. يقول أحد الشعراء فيه فما حملت من ناقة فوق ظهرها أبر وأوفى ذمة من محمد عليه الصلاة والسلام. وعمر رضي الله عنه سمع بيت الأعشى الذي يقول فيه لعمري لقد تاقت عيون كثيرة إلى ضوء نار باليفاء تحرقوا تبيت لمقرورين الصليانها وبات على النار الندع والمحلق. المحلق من العرب كان عندهم ثمان بنات نشبوا في حرق ما تزوجوا والسبب كان بخيل. العرب تغتفر كل من إلا البخل كان في الجاهلية. فأصابه تشدد في البنات حتى كل ما تقدم رجل ليخطب بنته قالوا قبيلة انتبه تراه بخيل. قال والله لا أخطب بنته. كل ما أتى له رجل قال انتبه بخيل الرجل. فأتت امرأته فقالت لزوج هذا المحلق لماذا لا تذهب إلى لعش الشاعر وتقريه وتضيفه وتكتبه ويمدحك بالكرم فتتزوج بناتك. قال صدقت أصاب الله بك الخير. فذهب إلى الأعشاق فذبح له ناقة وذلك ما يذبح دجاج أصلا لكن يريد البنات يروحون. فلما ضيفه كساه وألبسه وقال اذهب لكن لا تنسان من بعض الأبيات. فقال هذا الأعشاق بدأ هو شاعر العرب هو صاحب قصيدة ودع هريرة إن الرخب مرتحل وهل تفيق وجعا أيها الرجل. قال لعمري لقد لاحت عيون كثيرة إلى ضوء نار باليفاء تحرقوا. يقول والله لقد نظرت عيون العرب من كل جهة في البادية إلى ضوء هذا الرجل الكريم الذي يضيف الناس ويشعل النار. تبيت للمقرورين يصطليانها. يقول تبيت للمقرورين يعني اللي أصابه درد وجوع يأتي لهذه النار وبات على النار الندع والمحلق. الندع الكرب والمحلق باتوا على النار. قال عمر بات رسول الله عليه الصلاة والسلام. المقصود بعثوا فتزوجوا بناته الثمان في شهر ما دام فيه في هذا الكلام فيه على ذكر الأعشاء. فأراد أن يسلم فأتاه شياطين الإنس فصرفوا عن الإسلام. خرج من اليمامة منزله فرع منزل الأعشاء قريب في منفوحة في الرياض مدفون هناك وقيل دفن في ديرار قريب من الرياض وديرار تعرفون أنتم على يمينك إذا دخلت الرياض وعلى يسارك إذا خرجت من الرياض. خرج على ناقة هذا مثل أهل الجغرافيا إذا وصفوا لك بقعة قال على يسارك إذا دخلت على يمينك ومعروف. خرج هذا يمدح الرسول عليه الصلاة والسلام العشاء قال ألم تغتمر عيناك ليلة أرمدا وعادك ما عاد السليم مستحدا شباب وشيب وافتقار وثروة فلله هذا الدهر كيف تردد. فأليس لا أرثي لها من كلالة ولا من حبة حتى تزور محمد عليه الصلاة والسلام. متى ما تراحي عند باب ابن هاشم تراحي وتلقي من فواضله يدع إلى أن يقول إذا أنت لم ترحل بجاد من السقاء ولاقيت بعد الموت من قد تجوز لبنت على أن لا تكون كمثله وأنك لم ترتب لما كان أرقد. فذهب فلقيه أبو سفيان وأبو سفيان كان ذاك اليوم مشرك عدو للرسول عليه الصلاة والسلام. قال أين تذهب؟ قال إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. قال أنا ظننت قصيدة. قال نعم. قال كم تطمع أن يعطيك؟ قال 100 ناقة. قال أنا أعطيك 100 ناقة وارجع. فأعطاه 100 فصرف عن الإسلام فركب إحداها فانقعصت به فكسرت عنقه فمات مشركها. أسأل الله أن يتوفانا على الإيمان وأن يهدينا وإياكم. والحلقة المقبلة والمحاضرة المقبلة يكون رقمها إن شاء الله 2 بعد 300. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.